أنه مغلق فإن ذلك كافي، لأنه ليس بلازم أن الإنسان يروح يذهب ويغطي نفس المكان الذي فيه رعد عندما ينام، وإنما نفس المكان الذي يطبخ فيه والذي له مفاتيح يفتح فيها الغاز ويغلق إذا كان مغلق نفسه، ما هو لازم أنه يروح يسكر البرميل أو يسكر الخوانه التي فيها الغاز. الأوامر والنواهي في هذا الحديث محمولة على هذا الاستحباب النبي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبلة بن سعيد. لكن في بعضها يعني ذكر الشيطان وأنه يعني يشارك الإنسان وأنه يحصل يعني محافظة على ذلك، يعني على غلق الأبواب يعني حتى لا يدخل الشيطان، وكذلك تثنى على الطعام يعني حتى لا يعني يشارك الشيطان، يعني هذا ليس أمر مطلوب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية القران بين التمرتين. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وعبيد الله عن الثوري عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرن بين التمرتين حتى يستأذن صاحبه. وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. عمر أبو عيسى: باب كراهية القرن بين التمرتين، أي أكلهما دفعة واحدة، لأن يأخذ تمرتين من الإناء ويضعهما في فمه معا، هذا هو القرن بينهما. هذا يعني فيه إذا كان معه من يشارك في الأكل فإن فيه إضرارا، فإن فيه إضرارا بمن يشاركه، وذلك بأن يفني الذي بينهما أو الذي هو مشترك بينهما، وبأن ينهيه ويثنيه بسرعة أكله وجمعه بين التمرتين. أما إذا كان الإنسان وحده ليس معه أحد، فكل إنسان يعود نفسه أن لا يأكل يعني بهذه الطريقة، لا شك أن هذا هو الأولى حتى ولو كان وحده، لأن الإنسان إذا تعود شيء قد يستعمله في في في أمر منهي عن استعماله فيه. إذا كان من عادة أن يأكل يعني يقرن بين التمرتين وهو وحده، فقد يكون معه غيره ويقرن بين التمرتين لأنه ألف ذلك وأعتاد ذلك، لكن كان يعود نفسه على أن يأكل التمرة الواحدة وأن لا يقرن بينهما، لكن جائز الإنسان يقرن إذا كان وحده أو كان مستعجلا. وأما إذا كان له من معه من يشاركه فإنه يستأذن يعني صاحبه، وإلا فإن أذن له وإلا فإنه يكون مثله لا يكون إلا واحدة. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلى بدري. عن أبي أحمد الزبيري. ومحمد بن عبد الله بن الزبير هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبيد الله. عبيد الله بن موسى. نعم. أخرج له. عن الثوري. الثوري سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جبل بن سحيم. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر. في الباب عن سعد مولى أبي بكر أخرج له ابن ماجه. يقول السائل: هل هذا خاص بالتمر أم هو في غيره كالعنب مثلا؟ الذي يبدو أنه خاص بالتمر، لأن يعني العنب يعني كما هو معلوم حباته صغيرة جدا، يعني فكل إنسان يعني يأكل حبتين زادة يعني ما هو صغير، يعني الأمر في ذلك واسع، فيما بعض الحبات التي تكون صغيرة جدا يعني نوعا من العنب صغير، وكان يأخذ في الحبة على حدة يعني يأخذ مدة طويلة ما خلص. يقول: هل إذا أخذ التمرتين وأكلهما واحدة بعد الأخرى هذا يدخل في النهي عن القران؟ المراد يقولهما تجميل والله، يعني طبعا يأخذ مدة واحدة، المقصود أنه يأخذ مدة واحدة، لكن كل إنسان يأخذ الثنتين من المكان يعني معنى ذلك أنه فوت الفرصة على صاحبه، يكون يقدس الكيل يرفعهم معه الذي شارسه معناه خلاص أنه يعني الذي وقع في يده لا سبيل إلى الحصول عليه. لكن هو المقصود أكلهما دفعة واحدة. لكن كل إنسان يجمع بيده شيء يعني معنى ذلك أنه فوت على صاحبه الذي يشاركه في التناول من الإناء بأن أخذ شيئا لا يمكن تناوله من يد صاحبه. هذا فيه تفصيل يعني إذا كان إنه مشترك يعني بينهم يعني فإن هذا يعني أكل لماذا غيره غير الحق يعني يمنع. وأما إذا كان ليس مشترك يعني ليس مشترك يعني يكون كلهم مشتركين بهذا الطعام. أما إذا كان الطعام مثلا له يعني أو يعني مثلا لواحد منهم ويعني وليس مشتركا لأن المشترك هو الذي يعني معناه أنه أخذ حقه وحق غيره. الشارح ذكر في تفصيل يعني شوف يعني شوف الصواب التفصيل يعني كان الطعام مشتركا بينهم فطيران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضا بتصريف من به أو بما يقوم مقام التصريف من قرينة الحال أو إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم يرضون به ومتى شك في رضاهم فهو حرام. وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط رضاه وحده فإن قرن بغير رضاه فحرام. ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب. وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم به فلا يحرم عليه القران. ثم إن كان في الطعام قلة فحسن إلا أن يقرن لتساويهم. إن كان في الطعام قلة فحسن فحسن ألا يقرن لتساويهم. وإن كان كثيرا بحيث يفضل عنهم فلا بأس بقرانه. لكن الأدب مطلقا التأدب في الأكل وترك السرة إلا أن يكون مستعجلا ويريد الإسراع بشغل آخر. طيب هذا الكلام الخطابي يقول وقال الخطابي إنما كان هذا في زمنه وحين كان الطعام ضيقا فأما اليوم مع اتساع الحال فلا حاجة إلى الإذن. قال وليس كما قال بل الصواب ما ذكرنا من التوحيد عند الاعتبار لعموم اللغة لا بد تثبت السبب لو ثبت السبب كيف هو غير ثابت انتهى كلام النووي. هنا قال الحازمي حديث النهي أصح وأشهر إلا أن الخطب فيه يسير لأنه ليس من باب العبادات وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية ويكتفى فيه بمثل ذلك ويعضده إجماع الأمة على جواز ذلك. هو لما ذكر الحديث الذي ذكر فيه نفسه مضاعفة قلت نهيتكم عن القران في التمر وإن الله وسع عليكم فقرنوا وقال مضاعف. قال الحازمي حديث النهي أصح وأشهر إلا أن الخطب فيه يسير لأنه ليس من باب العبادات وإنما هو من قبيل المصالح الدنيوية فيكتفى فيه بمثل ذلك ويعبده إجماع الأمة على جواز ذلك. جواز ذلك يعني إذا لم يكن تنظيم في التفصيل الذي ذكره المصنف الشارح أشد ما أولى من يعني اعتبار أن ذلك جائز مطلقا بل التفصيل هو الذي يعني هو الأظهر لأنها إذا كان شيء مشترك ما يستأثر به عنهم وهم مشاركون له إلا إذا أذنوا له فله ذلك بدون إذن ليس له ذلك. هو عقبه بقول الحافظ قال مراده بالجواز في حال كون الشخص مالكا بذلك المأكول ولو بطريق الإذن له فيه كما قرره النووي وإلا فلم يجد أحد من العلماء أن يستأجر أحد بمال غيره بغير إذنه حتى لو قامت قرينة تدل على أن الذي وضع الطعام بين الضيفان لا يرضيه استئثار بعضهم على بعض حرم الاستئثار جزما وإنما تقع المكارمة في ذلك إذا قامت قرينة الرضا. نعم.